هو الشذوذ في الأحكام النحوية. بمعنى هذا إن القراءات الشاذة يبقى أحكام لا يؤخذ منها أحكام نحوية وإنما تبقى الأحكام النحوية شاذة ولا إيه بالضبط؟ والمسألة بتتحدد أدي القراءة في القرآن. نيجي للحديث الشريف. خدوا بالكم في القرآن والحديث الشريف ما فيش بيهم حاجة اسمها عصر استشهاد خالص. دول منتمين لعصر معين. طب نيجي للحديث الشريف. قلنا الخلاف اللي موجود فيه. خلاف يتصل بإيه؟ زي ما اتفقنا قبل كده أكثر. في ناس منعوا في ناس أقروا وفي ناس على حياتي. نعم. بقت محفوظة. نعم. بقت محفوظة المسألة ممكن تزيد على هذا ان بعض النحويين المتأخرين عملوا كتب فيما يتعلق بالاستزادة الحديث زي ابن مالك مشكلات الجامع الصحيح عملها في هذا الشكل وبعدين بعد كده تتنقل الى ما يسمى بالمأثورات النثرية هتخش على طول في قضية عصر الاستشهاد المأثورات النثرية والأشعار مرتبطة بعصر الاستشهاد عصر الاستشهاد يعني معنى هذا ان في عندنا النصوص المنسوبة إلى عصر بعينه هي الحكم فيما يتعلق بوضع القواعد وبناء الأحكام. طب العصر ده هو عصر إيه؟ الجماعة النحويين قالوا منتصف القرن الثاني الهجري في الحواضر يعني 155 هجرية في الحواضر. يبقى دي شعرا أو نثرا الحواضر. وبعدين 350 هجرية في البوادي. برضه يبقى السؤال اللي موجود عندنا. هل في عندنا شعر متأخر عن كده؟ في الشعر متأخر عن كده زي شعر مثلا أبو طيب المتنبي مش متنبي مش متأخر لا. عظيم أبو طيب المتنبي زي ابن الرومي زي ابن الرومي ابن الرومي مش متأخر عن كده الدستوري متأخر عن كده لا. علينا ورقة بقى وخذنا المرسى ميلة في الوقت هذا جيت ورقة من عندي ما في ورقة وانا خطت خلطة مقطعة الورقة مقطعة فعلا والله يعني يا شيخ والله إلا ما من الرحمة سبحان الله رمناك رمناك هالكلمة القرآن بقراءاتي وقراءاتي لما أقول الواو العطف الواو والصاد المغيرة عطف الرواد يقصدي المغايرة يبقى القرآن حاجة والقراءات حاجة تانية لكن لما أقول بقراءاته يبقى معنى هذا إن كل ليس هناك فارق بين القرآن والقراءة القرآن لكن لما أقول القرآن وقراءاته يبقى معنى هذا إن في القرآن شيء والقراءة شيء آخر وهل ده صحيح؟ هل القرآن غير القراءات؟ إحنا عندنا للأسف بعض الناس عملوا كده وفي أظن الزركشي عمل شيء من هذا القبيل بعض الناس يقول لك إيه فهرس الآيات القرآنية لما يجي يعمل فهرس في بحث ولا حاجة فهرس الآيات القرآنية ويجي بعدين يقول لك إيه فهرس القراءات القرآنية دمه الآيات دي ما هي زي القراءات كلها قراءات كل قرآن كنا إحنا هنا بنقول بنقرأ على قراءة حفص أنا عاصف لكن ده مش معناها أنها قراءة أنها ليست قرآن فالقراءات أجيب لك كرسي أحسن بدل ما تعمل كده أجيب لك كرسي أحسن في برة الصورة وفي ثلاثين حضرتك عندما خلاص فلما نيجي نتكلم عن القرآن بقراءاته المختلفة بهذا المعنى أن القرآن والقراءات شيء واحد طيب لما نيجي نتكلم عن الحديث الشريف قلنا ما فيش خلافات كثيرة في عندي ثلاث اتجاهات وخلصنا طيب لما نيجي نتكلم بقى عن المقصودات النثرية أول حاجة هنقولها كيف أعرف أن ده مقصود نثري يعني جملة الصيف ضيعت اللب النثري أو جاء البرد والطيارسة كيف أعرف أن دي نص مأثور عن عصر الاستشهاد والمأثورات النثرية معناها أنها مأثورة عن عصر الاستشهاد بنحدد العصر ده زمنيا نقول سنة 155 هجرية في الحواضر 350 هجرية في الدول مش كده؟ طب ليه؟ ده السؤال الأولاني لماذا؟ لماذا حددت هذه الفترة الزمنية واعتبرتها أفضل فترة؟ رقم واحد. رقم اثنين، طيب فيما يتصل بالمأسورات النثرية، كيف أعرف أن هذا النص مأسور؟ دي مشكلة. قلنا احنا بنرجع لكتب النحو اللي بنرجع لكتب النحو دي، حتى كرسي الورق بنرجع لكتب النحو دي. طيب بعرف منين ان ده مقصود مصري؟ انا قلت لكم ان في دراسه كده ظل لواحد من تلامذتي اسمه محمد كذا المهدي، خد فيها رساله الدكتوراه. المساله دي كانت واجهتنا كمشكله، واجهتنا كيف احكم على هذا النص بانه مأثور ينسب الى عصر الشيخ. كان في كلام كتير جدا في هذه القضيه، وصلنا في الاخر الى اننا نعمل الاجتهاد في حاجات الكتب تنص عليها. قال فلان قال قبيل كذا او كذا، يعني لم يقل لي قال معاويه في خطبه خطب معاويه فقال، خطب عمرو بن العاص فقال، قال رجل من تميم او من اسد او من كذا او من زيد او من كذا، خلاص حددت. طب لو قال من تميم مش هيبقى ممكن يبقى بعد عصر لا طبعا، لو هو بيتكلم ده بيستشهد يبقى لازم يكون في محل ثابت. نعم هذا سبب. نعم طيب لما نيجي نلاقي عندنا في مرحلة من المراحل ما يقولش قال رجل قيل، لكن يقول لك كقولهم. لا كقولهم ده معناها ان هو مش قوله هو بقى، انما قوله مأثور كقولهم، ومن ذلك قولهم. ماشي واضح ان في اشارة واضحة. لا لكن لما يجي يقول كقولك يبقى ده نص مأثور زي كلامه هو بقى كقولك. نعم يديك مثال. نعم وبالتالي في عندنا وسائل نحاول بها ان نستشف هل النص مأثور او غير مأثور. طبعا بنستخلص من هذا من هذه الوسائل ان في بعض النصوص نقطع بانها منسوبه على اصل الشيء، وبعض النصوص نقطع بانها ليست منسوبه على اصل الشيء، وبعض النصوص وهي قليله يمكن ان نجدها قابله للامرين، ممكن تكون من اصل الشيء او ليست من اصل الشيء. فالمساله بتحتاج الى مرجحات. من بين هذه المرجحات لما ترجع تلاقي مثلا انه في النص ده نفسه بيتم تداوله في كتب النحو، يعني هو صحيح ما قالش كقولهم ولا كقول بعضهم ولا كقول العرب ولا كقول مثلا فلان تميمي او الاسدي او الهزلي او الاخره، لكن قال ومن ذلك وراح جايب المثال اللي هو موجود عندنا. طيب لما يقول ومن ذلك ويعمل لنا المخازة المسيح كلام كويس شكلان لما يقول ومن ذلك ويذكر المثال وأورده في كتب النحو ورد في كتب النحو، يبقى إذن واضح إن النحويين قبلون على أنه نص مأثور، ده مرجح. لا. لكن ليس هناك دليل قطعي الدلالة ان هو من المقصود على ان هو مقصود. نعم طيب اذا المسائل عندنا ممكن تتحدد بالطريقه. تمام. الوضع الطبيعي ان احنا بنشوف تاثير هذه النصوص فيما يتعلق بالاصول النحويه، يا ترى استندوا اليها في بناء احكام قطعيه كانت هي وحدها الادله في مجالها، لازم نخلي بالنا من هذه الامور، يعني كانت هي وحدها الادله التي استدل بها ولا كان معها ادله اخرى هي تقويها وتعضدها. انا ممكن اجيب لك نص زي ده وحده واستغل به. يبقى اذا واضح ان النحوي اعتد به سندا اصليا للاستدلال. وممكن والله اذكر لك مثلا قراءه من قراءات القرانيه واحط لك جنب النص، اذكر لك مثلا حديث واحط جنب النص. يبقى في الحاله دي واضح ان هو بيدعم ادلته بادله اخرى، ادله سماعيه. طيب ننتقل بقى من المأثورات النثريه الى الاشعار. الاشعار في عندنا اشعار بتنتمي الى عصر الاستشهاد، لكن خد بالكم العصر الاستشهاد في الشعر 155 هجري اللي هي السنه التي توفي فيها ابراهيم الفخر، لان السنوات اللي بعد كده كلها بتبقى سنوات محدثه، وبالتالي الشعراء اللي جم بعد كده متاخرين كلهم شعراء محدثين لا يستدل بكلامه. يبقى اذا معنى هذا ببساطه ان احنا تقريبا بيبقى عندنا العصر الاموي كاملا ومطلع العصر العباسي 20 سنه من العصر العباسي. ما زاد عن ذلك، ما تاخر عن ذلك مش معانا خالص. طيب لما بنلاقي في بعض النحويين يستدلوا مثلا بدليل البحتري ابو تمام ابو طيب المتنبي ابو فتح البستي بالمعري، فبيبقى في هذه الحاله بيعتبر دول ايه؟ بنجد مواقف النحويين في هذا المجال متنوعه، بعضهم بيرى ان دي ليست ادله وانما قرائن يستأنس بها في القاعدة، ليس الدليل أنا مجرد قرينة يستأنس بها في وضع القواعد. وبعضهم بيقول لك والله ما الذي يمنع من أن احنا نستدل بها، كان في طليعة هؤلاء ابن جني. ابن جني في كتابه المكتسب لما جاب كتير ابو تمام، وتمام العصر زي ما انت عارفين 234 يعني معناها في عصر متاخر، ما هوش في عصر الاستشهاد، عصر المولدين. فقال لك انا اجعل ما يقوله بمثابه ما يرويه. انا العدد ده مش مفتوح قبل كده يا اولاد خير. ايه تمام خلصنا تقريبا عندنا الاشعار التي قيلت او التي استدل بها بعد عصر الاستشهاد، ودي مش مسائل عاديه، ده في شعراء كبار يعني ابو الطيب المتنبي البحتري ابو تمام المعري وهكذا جاي لغايه ما توصل لغايه شوقي وحفص. طيب هتعتبرهم ايه دول؟ هؤلاء الاستئناف. بعض النحويين قال لك انا اعتبره من باب استئناف، ليس اشعارهم حجه وانما يستانس بها. هي الكرسي اللي انت جاي ده بترجعوا بره ثاني. وبعض النحويين ومنهم ابو الطيب ومنهم ابن جني وقال اجعل ما يقوله بمثابه ما يرويه حجه، وده اشاره ظريفه جدا لانه بس هذا خطر. هذا كل شيء. هو راجل بيقول كده عشان نفهم العبارة. ابن جني بيتكلم عن أبو تمام، فبيتكلم عن قضية هل يستدل بشعر أبي تمام أو لا يستدل به. الرجل قال أجعل ما يقول ما يقوله بمثابة ما يروي. فكرته إيه؟ إن أبو تمام له اختياراته في الشعر تحت عنوان الحماسة، ديوان الحماسة. ديوان الحماسة مكون من 10 أجزاء، يعني 10 أبواب أو 10 فصول إذا شئتم. أولها باب الحماسة، وآخرها باب مذمة النساء. المسألة طبعا قد تبدو العبارة جارحة شوية، لكن تعرفين المسائل في تلك الفترة ما كانش فيه اهتمام أوي برعاية حقوق المرأة ولا بيرو، كانش معه مسألة بالنسبة له ما كانش مهمة يعني. فهو المعلوم سلفا أن كل ما مختارات ما اختاره أبو تمام في ديوان الحماسة بدءا من الحماسة إلى باب مذمة النساء كان محط قبول ومناط اعتداد به عند كل غوية. يعني كل ما اختاره أبو تمام حظي بالقبول من اللغويين العرب. عباراته وألفاظه وتراتيبه ودلالاته لا، مع أنه هو دي اختيارات الرجل، اختار من الشعر العربي، اختار من عصر من العصر الجاهلي اختيارات جيدة في الحقيقة. فقال لك أنا أجعل ما يقوله ما يقوله أبو تمام بمثابة يعني يحظى بالقبول كما يحظى أو كما حظي النصوص التي اختارها في الحماسة بالقبول. الفكرة دي بتعتمد على مقولة، هل يصير هذا؟ الفكرة دي بتعتمد على مقولة، المقولة دي في النهاية لو انت بتيجي تحللها بشكل علمي سوف تلاحظ انها بتعبر عن موقف فكري وعقلي واضح جدا عند هؤلاء اللغويين. ازاي؟ ان الانسان عنده حاجة نقدر نسميها زي ما بيحصل في نظرية الاوانه المستصرفة، هي التوارد المعلومات وتضافرها. فعارفين الاوانه المستصرفة يا اولاد؟ لما انت بتحط، انتوا ما خدتوش علوم بقى، لما بتحط شوية مية في في في في اناء وله اتصال باكثر من فرح، فبتاخد مستوى واحد في كل الفروق، لأن في السائل بياخد نفس المستوى طالما ان في هناك اتصال بينها جميعا. ولذلك انت مثلا لما بتيجي لما يكون الواحد عاوز يجيب ميه من من من حاجه عاليه يحطها حاجه واطيه بيحط فيها خرطوم وبيوطيها في الارض فتروح الميه نازله لوحدها. نعم. غير حاجه ليه؟ لان هي المفروض انها الميه لازم تبقى ماشية في مستوى واحد، فانت لما بتحط الخرطوم في الارض انت خليته اقل اقل مستواها اقل من المستوى الموجود في الاناء اللي انت بتاخد منه المية. فده اللي هي ما يسمى بنظرية الاوانه المستطرقة، يعني بمعنى ان كل المستويات بيتم تواصلها بعضها مع بعض طالما انها في مستوى واحد. كذلك الامر ايضا فيما يتعلق بالخبرات الانسانية، الخبرات الإنسانية الأصل فيها أن طالما أن في عندي خبرة فأنا بستفيد من خبرات الأخرى. يعني أنا بشتغل الوقت هتكلم الوقت إذا افترضنا مثلا عن القضية الاجتماعية، فأنا عندي فكرة عن القضية الاجتماعية عظيم، لكن في واحد تاني بيتكلم في قضية سياسية وله معرفة أيضا بالقضايا الاجتماعية، لما بيتكلم في السياسة بيدخل فيها جزء من خبرته الاجتماعية، لما بيتكلم في الثقافة بيدخل فيها جزء من خبرته الاجتماعية وهكذا. يبقى إذن لما يجي يقول لك والله في فلان اختار أشعار وأصبحت مناطع اعتبار واعتداد اللي هي ديوان الحماسة، كلام جميل. يبقى في الحالة دي أنت عشان تتكلم هل هتقول كلام مستواه اسنى من ما اخترت؟ الوضع الطبيعي انك هتختار زي ما اختار احسنت الاختيار هتحسن الكلام والتعبير. فقال لك انا اجعل ما يقوله بمثابتي ما يرد. كلام كويس جدا. يبقى اذا في عندنا اتجاهين فيما يتعلق بالنصوص الشعرية فيما بعد عصر الشعر. الاتجاه الاولاني بيرى ان هذه النصوص حجة ويتم الاستدلال بها. شأنهم في هذا شأن مختارات ابي تمام. والاتجاه الثاني بيرى ان هذه النصوص ليست حجة وانما تقال ليستأنس بها فيما يتعلق بالادلة والاصول المحفوظة. طيب ننتهي من الادلة السماعية. الادلة الثانية غير السماعية معروفة برضو عندنا وحفظناها والمفروض ان احنا يبقى ما عندناش اختلاف كبير فيها. اول حاجة فيها ما يسمى بالقياس. الادلة غير السماعية اللي هي الأدلة العقلية اللي بيسموها اللي هي الأصول العقلية أول حاجة فيها القياس. وأظن سبق قبل كده وإحنا بنتكلم عن القياس قلنا علينا أن ننبه إلى أن القياس ده مصطلح تعدد مدلوله واختلف من عصر إلى عصر. دي مسألة لازم ناخد بالنا منها كويس. يعني في عصر معين كان القياس يعني استقراء النص أو استقراء النصوص أو استخلاص الشائع في كلام العرب. اللي يقولك هذا قياس كلام العرب يعني هذا ما يشيع وينتشر في كلام العرب. لا الكلام اللي كان موجود. لكن بعد شوية أصبح القياس هو الأسس العقلية التي تبنى عليها الأحكام الجزئية. أصبح مفهوم القياس مختلف. يبقى إذن دي أول حاجة ما هو مفهوم القياس. ولازم نعرف مفهوم القياس في المرحلة التي نتحدث فيها. يعني إذا كنا بنتكلم عن عصر الاستشهاد نعرف مفهوم القياس في عصر الاستشهاد. نتكلم عن ما بعد عصر الاستشهاد نعرف مفهوم القياس فيما بعد هذا وهكذا. دي مسألة طبيعية. طيب عندنا القياس. القياس في المرحلة الأولى كان الاستقراء. في المرحلة الثانية هو حمل أمر على أمر لعلة في حكمه. يعني تحول إلى أربع عناصر. العنصر الأول هو المقيس الذي نريد أن نعرف حكمه. العنصر الثاني هو المقيس عليه أي النص الذي نأخذ منه الحكم لإعطائها للمقيس لإعطائه للمقيس. النص الثالث الرباط الجامع بين المقيس والمقيس عليه اللي هم بيسموه العلة. العنصر الرابع الحكم النحوي الثابت للمقيس عليه والذي نأخذه أو نتوخى الحصول عليه للمقيس. دي العناصر الموجودة عندنا. احنا قلنا ان حصل تطور في هذا الاستدلال. تطور في مفهوم وترتب عليه تطور في الاستدلال. ليه؟ لأن في منتصف القرن الثالث الهجري حدثت مجموعة من المؤثرات. أولا القياس لما ننظر له من حيث نشأته تأثر بأصول الفقه. القياس في أصول الفقه. لكن بعد منتصف القرن الثالث الهجري جدة جديد. الجديد هو ايه؟ ان هناك مجموعة من العوامل والعلوم المختلفة التي اثرت في مفهوم القياس وفي اساليبه. واحنا اظن نبهت قبل كده اكثر من مرة الى ان من هذه العوامل اولا العامل الاول كان عامل المنطق اليوناني. بعد ان تمت ترجمة المنطق والفلسفة اليونانية إلى العربية. وأظن نبهت قبل كده إلى أن هذه الترجمة بدأت في أوائل القرن الثالث الهجري في دار الحكمة التي أنشأها المأمون. لكن كنا تبدأ في أوائل القرن الثالث ليس معناها أنها تركت أثيرها في أوائل القرن الثالث، لا، لأن المسألة لما بيترجم بشريا وإنسانيا وفكريا وسلوكيا وعمليا واجتماعيا الترجمة بتاخد وقت. يعني عشان يترجم كتاب فيثاغورياس مثلا أو غيره المنطق هياخد له مثلا سنة. طيب سنة على ما بيترجم الكتاب، وبعدين بعد كده على ما ينسخ ينسخ منه نسخة أو نسختين ياخد له بضعة شهور، وبعدين إن هيتوفر في المكتبة نسخة واحدة لأنه هيبعت نسخة للخليفة عشان تثبت إن هو الراجل شغال، وبالتالي يبقى في عندنا المسودة وفي عندنا نسخة واحدة هي منسوخة في دار الحكمة اللي هي صالحة للاطلاع. بالعقل كده من الذي يفكر في الاطلاع على كتاب مترجم من اليونانية إلى العربية، من السريانية إلى العربية لأنه كان بيترجمه عن السريان طريق السريانية الأولية، مين اللي ممكن يفكر في كان يطلع على هذا الكتاب الذي على علم بالثقافة اليونانية والسريانية؟ إنما اللي مش على علم بيها هيروح يطلب كتاب إزاي؟ ده ما يعرفوش أصلا ولا يعرف قيمته. ومن هنا اللي هيروح يتصل بيه الشخص اللي على علم بيه، يبقى إذن الدوافع الخاصة بالاتصال بهذا الكتاب لن تكون الاطلاع للمعرفة لأنه هو عارفه، إنما اطلاع لكي يعرف أي مدى كانت الترجمة صحيحة، يا ترى ممكن يعمل عنه دراسة نقدية ويديله الراجل يكتب تقرير عن ترجمة الكتاب وإن دار الحكمة بيشتغلوش كويس، شأن العلماء في كل واحد يقعدوا يغيظوا بعض، كل واحد يروح كاتب مقالة يقول فيها الكتاب زي الزفت، أنت ترجمتك غلط مثلا. فإذا هنبقى في عندنا مرحلة مبكرة ليس فيها استفادة علمية حقيقية من الكتاب، لغاية ما المسائل تتطور ويصبح للكتاب قدر من التأثير في البيئة الثقافية المحيطة به، فيفكر الناس في أنهم يروحوا يطلعوا عليه، ولما يبدأوا يطلعوا عليه يلاحظوا أن فيه عبارات وألفاظ وأشياء كثيرة قابلة للاقتباس، ومن هنا يبدأوا يستخدموها في حياتهم اليومية. المنطق استخدم في الصراع الفكري بين المدافعين عن العقيدة الإسلامية والمهاجمين لها، المنطق استخدم في هذا المجال وفشل لأن الناس كانوا بيهاجموا الشريعة فيستخدمون المنطق للهجوم على الشريعة، الناس بيدافعوا عن الشريعة فيفاجؤون بأن هناك ألفاظ لا يعرفون لها معنى ولا يدركون كيف يمكن الرد عليها، فبدأوا يفكرون كيف يمكن الرد عليها، ما الوسائل، بدأوا يقولوا أن الله ده فيه لغة المناطق. طب نرجع نشوف المنطق بس، ومن هنا بدأ الاتصال به. في المراحل الأولى كان الاتصال محدودا، لكن بعد فترة في أواخر القرن الثالث الهجري بدأ الاتصال يكون أكثر عمقا وشمولا وأكثر ومن ثم أكثر استفادة. هنلاحظ أن النحويين العرب بدأوا يتأثروا في أوائل القرن الثالث في أواخر القرن الثالث، وهذه مسألة طبيعية. ليه؟ لأنه لم يكن هناك انفصال ثقافي كامل بين اللغويين وغيرهم من العلماء، يعني الناس الفلاسفة المسلمين بدأوا يستخدموا القواعد المنطقية والفلسفية الموجودة مترجمة عن الإغريقية وعن اليونانية كويس، لكن بعد شوية هؤلاء أيضا على اتصال بالثقافة العربية. احنا عندنا ابن سينا مؤلف كتاب في النحو، عندنا فارابي مؤلف كتاب في النحو، يعني الناس ما فيش حاجة اسمها اتصال ثقافي، كان هناك موسوعي الثقافة، ثقافة كانت هم كانوا موسوعيين من حيث الثقافة، يكتب في النحو وفي الفقه والتفسير وفي الحديث وفي المنطق وفي علم الكلام وفي اللغة وفي العقائد في كل ده. وبالتالي بدأ التأثر لما يكون رجل أرى في المنطق وبيكتب في النحو هينعزل؟ ما ينعزلش، ما احنا قلنا فيه نظرية الأوان المستفرقة، هنلاقي هنلاحظ المسألة كلها على طول، لازم يستفيد هذه المعلومات التي وصلت إليه. ومن هنا بدأوا يتأثروا فكان من بين هذا التأثر مسألة القياس. القياس تحول بقى من مجرد استقراء لما هو شائع وذائع ومنتشر ومقرر في اللغة إلى أصبح في عندنا الأصل الكلي الذي تلحق به أصول جزئية هي الأحكام الكلية التي تبنى عليها الأحكام الجزئية بناء على وجود تشابه بين المقيس والمقيس. من هنا بنلاقي على طول أن القياس دلالته تغيرت وفي عندنا بقى عناصر جديدة لم تكن موجودة من قبل. قبل كده كان الشائع في كلام العرب هذه معنى القياس، إنما دلوقتي أصبح مش الشائع، أصبح إيه؟ الأسس الكلية التي تبنى عليها الأحكام الجزئية التفصيلية، ودي بيحتاج إلى أربع عناصر زي ما احنا قلنا. وبالتالي نلاحظ أن القياس قد تغير تغيرا جذريا وجوهريا في هذه المرحلة. ده العامل الأول من عوامل تغير القياس اللي هي الفلسفة والمنطق العلمي. في عندنا عامل آخر من عوامل تغير القياس، هذا العامل الآخر من عوامل تغير القياس علم الكلام. عندنا ما يسمى علم الكلام اللي هو التوحيد، يسموه عندنا في التعرف النحوي التوحيد أو علم الكلام. وبالتالي القضايا الموجودة كانوا بيراعى فيها مدى توافقها أو اختلافها مع مقولات علم الكلام. ومن هنا مثلا قضية القياس، الكلام علماء الكلام لهم رأي، وبالتالي كان عندنا لازم يضع في الاعتبار ما يقوله علماء الكلام حتى لا يقع في حرج الزندقة أو الهرطقة كما يقول العلماء. من هنا بدأ في عندنا بالفعل من الناحية العملية، بدأ عندنا من الناحية العملية اهتمام كبير جدا فيما يتعلق بعلم الكلام، وأصبح النحاة يستفيدون من هذا العلم، وبالتالي تأثر علم أصول النحو بعلم الكلام. إذا في عندنا العوامل المؤثرة طبعا أثر في التحريفات وأثر في التقسيمات وأثر في الاستدلالات إلى آخره. يبقى في عندنا علم المنطق وعلم الكلام والفلسفة اليونانية، دي كلها عوامل كانت مؤثرة فيما يتعلق بالقياس. عندنا بالإضافة إلى القياس دليل آخر من الأدلة اللي هو الاستحسان، وفي كلام كتير حول قضية الاستحسان، وترى الاستحسان ده حكم قطعي ولا حكم غير قطعي، وإيه المبررات الخاصة بقطعية الحكم. في كلام كتير بين النحويين في هذا المجال. وبعدين عندنا بعد كده أيضا الاستصحاب، وهو يقولون عليه أن الاستصحاب حكم الأصل، يعني كأن يبقى في عندي أصل، فكرة الأصل والفرع موجودة، يعني بمعنى أن في عندنا في النحو مشكلة تتصل بالأصل ومشكلة تتصل بالفرع، وأنا أحمل الأصل على الفرع، طيب حمل الأصل على الفرع، أو أجري الفرع مجرى الأصل. فكأن في الحالة دي أنا بقول إن من الممكن جدا أن يحدث تغيير فيما يتعلق بالأحكام، يبقى أنا بدل الفرع حكم الأصل أو بدل الأصل حكم الفرع. ودي كلها مسائل في الحقيقة بتحتاج إلى دراسة مطولة، لكن ده اللي موجود عندنا فيما يتعلق بالفرع. في عندنا حاجة قبل كده أظن أشرت إليها اسمها رد الأصل إلى الفرع أو حمل الفرع على الأصل، في حاجات بهذا الشكل. يمجيزها بالاستصحاب؟ لا، غير الاستصحاب، دي بتأخذ باب قسم نوع برأسه وقسم برأسه يسمى الحمل. دي بيخش فيها ما يسمى بقضية الحمل. قضية الحمل قضية معقدة جدا، لا ممكن يبقى في عندي بعض النحويين قال الحمل نوع من القياس، وبعضهم قال لا الحمل غير القياس، ونظروا إليه فوجدوا أن في عندي أنماط مختلفة من الحمل، لأن في حمل على الشائع وحمل على القليل وحمل على النادر، في كل دي أنماط من الحمل. وفي عندنا حمل على اللفظ وحمل على المعنى، حمل على الأصل وحمل على الفرع، أنواع الحمل متعددة وفيها خلافات كثيرة جدا بين النحويين، لكن كلها في النهاية يدور حولها خلاف طويل، هل يمكن أن نلمس فيها تشابه مع القياس أو لا نلمس فيها تشابه مع القياس. بعض النحويين يقول لك لا، لا صلة لها بالقياس، وهي يعني دليل مستقل وأصل مستقل من أصول النحو. بعض النحويين يقول لك لا، مسألة محتاجة إلى دراسة ومناقشة إلى آخر هذا الكلام. وفي بالمناسبة طالب سعودي خد في جامعة الإمام محمد ماجستير ودكتوراه عن الأدلة السماعية والأدلة غير السماعية، عشان تبقى المسألة واضحة. يعني في ناس كتير جدا بيشتغلوا في هذا الحق. الطالب ده جمع الاثنين، الأدلة السماعية في رسالة والأدلة غير السماعية في رسالة. عندنا أيضا ما يسمى بالصبر والتقسيم، وإحنا قلنا إن الصبر والتقسيم العبارة نفسها ليست دقيقة لأنها تحتاج لإعادة نظر. الصبر تعني الاختبار، فكأنك تختبر الفروض فرضا فرضا، أنت بتعمل افتراضات. يعني أنت لما تيجي تتكلم تقول مثلا إذا افترضنا بتدي تتكلم عن الأحكام النحوية في موقف ما، يا ترى فيما يتعلق بالأحكام النحوية، الأحكام النحوية دي أنت بتبنيها على أساس إيه؟ بس فأنت من ممكن تقول والله أنا ببنيها على أساس إن في عندي اتفاق بين العلماء على هذه الأحكام. طيب العلماء اتفقوا ليه؟ مش تلاقي فيها افتراضات كثيرة جدا. اتفقوا لأنهم نظروا إلى اللفظ أو نظروا إلى المعنى أو نظروا إلى الاحتمالات المتوقعة، يعني في أسباب كثيرة جدا. أنت في حاجة لكي يمكن أنك أنت تختبر هذه الأسباب. نظروا إلى اللفظ فتقول لا ما ينفعش لأن ما نظر هنا لم ينظروا إلى اللفظ. طب نظروا إلى المعنى تقول لك ما ينفعش لأن هنا لم ينظروا إلى المعنى، وهكذا. فيبقى في عندنا حاجة اسمها الافتراضات واختبار هذه الافتراضات. الافتراضات اللي هم بيسموه التقسيم، واختبارها اللي بيسموه ايه؟ السطر. وبالتالي كان الاصل ان يقال التقسيم والسطر، اللي هم بيقولوه السطر والتقسيم. وهذا قالوا ان الكلام ده من باب تحسين اللفظ. وخدت أظن حاجات في البلاغة زي كده، حاجة اسمها تحسين اللفظ. يعني أنا لما يقول لك التقسيم والصبر، لا يقول لك لا الصبر والتقسيم، تقسيم قد يكون أكثر قبولا، لأن هو يختم اللفظ مش الصبر. لأن الصبر حيث معناها أنت بتقول التقسيم والصبر، الصبر قد يختلط بشيء، لكن لما تقول الصبر والتقسيم فأنت في الحقيقة بتنفي هذا الاختلاف. تماشي؟ ماشي. أنا معالي الوجود. الكلام ده واضح حسنة. فيبقى إذن في عندنا أدلة سماعية وفي عندنا أدلة غير سماعية. والمسألة ببساطة شديدة جدا، أنت بتشوف أي نوع من أنواع هذه الأدلة بيتم الاستدلال به فيما يتعلق بالأصول النحوية التي تستخدمها. نحن لا نستطيع أن نبني أحكام النحوية إلا على أدلة نحوية، أي على أصول نحوية. طيب، هل هذه الأصول تعمل منفردة في وضع القواعد؟ كما النحويين قالوا من الممكن أن تعمل منفردة، من الممكن أن تتضافر في بناء الأحكام عليه. يعني لما نلاقي في عندنا حكم نحوي مبني على أنك سمعت قراءة القرآن، هذا حكم ثابت بمقتضى هذه القراءة. طيب مبني على نص شعري، حكم ثابت بمقتضى هذا النص. حكم نحوي بمقتضى قياس، القياس على شيء ثابت سواء كان مسموع أو غير مسموع، حكم ثابت. طيب هل يمكن أن تتعدد الأدلة؟ نعم، ما ممكن أن أبني الحكم بناء على عدد من الأدلة. يعني ممكن ألاقي في عندي دليل سماعي ودليل سماعي آخر، قراءة قرآنية وبيت شعري، أو مأثور نثري وحديث، وبالتالي يبقى في عندنا أدلة سماعية، وممكن يكون في عندي أدلة غير سماعية برضو أكثر من دليل. ألاقي الصبر والتقسيم، ولا القياس مثلا، أو الاستحسان، أو الاستصحاب. ممكن يحصل تنوع للأدلة، بمعنى أن يكون في عندي دليل اللي موجود معايا دليل عقلي كويس، يعني دليل غير سماعي، ودليل سماعي. فالأدلة تتعدد وتتنوع، وكلها في نهاية الأمر تبنى عليها الأحكام النحوية، وتبنى عليها الأحكام النحوية. يبقى مهمتنا في هذه الحالة أن احنا نعرف كيف بنيت الأحكام على هذه الأدلة. ودي مسألة خطيرة جدا. ليه بقى؟ لأن بنيجي في لحظة من اللحظات تحدث اختلافات في إصدار الأحكام. النحويون يختلفون، عندنا قاعدة يختلف النحاة فيها. يعني مثلا لما نيجي نتكلم في آية تقول إن هذا لساحر، الأصل إن تنصب الاسم وترفع الخبر، والأصل أن هذا لاسم إن، فالأصل أن يكون هذين، لكن هذا نقول هذين. إذن في عندنا هنا اختلاف في توجيه مثل هذا النص، إنما نجد اختلافا في الأحكام يلجأ النحويون إلى ما يسمى بالتأويل. أولا التأويل بمعنى أنه قدمك وسائل تأويل متعددة متنوعة. الوسيلة الأولى من وسائل التأويل أنك أنت بتشكك في سلامة النص، الوسيلة الأولى من وسائل التأويل. قول الله النص ليس كذلك، النص مختلف عما تقول. أنت بتفترض في هذه الحالة أن النص مخالف بما تذكره. أشكال المخالفة متعددة، يعني مختلف أن في حاجة محسوبة منه، في فصل مقدر، في اعتراض، في تقديم، في تأخير، في زيادة. يبقى إذن النص نفسه ليس مسلما على ما هو عليه. كلام ده واضح سبب كويس. لكن في حاجة تانية، انه من الممكن جدا مش بتشكك في سلامة النص، لا، انت تلجأ الى اسلوب اخر، وهو قضية اني تفترض إن العبارات الواردة في النص تحمل دلالات أخرى، شكيكش في سلامته، فبتعمل فيها ما يشبه إعادة التوجيه. يعني ما أقول إن هذان لساحران، الرأي الأولاني أقول إن نصه مش صحيح، وإن هذان لساحران الأصل إن هذين لساحران، والروادي ليست مسلمة اللي هي قراءة من الشرعات ليست مسلمة. الرأي الثاني أو لا، الرواية صحيحة لكن إن عندنا ليس معناها إن المؤكدة، وإنما إن بمعنى نعم، يبقى هذان لساحر، إن هذان لساحر فإن بمعنى نعم، فليست هي حرف توكيد وإنما هي حرف جواب. رأي ثالث ممكن يقول لك إن في محذوف تقدير إنه هذان لساحر، يبقى إذن أنت بتلجأ إلى وسائل مختلفة من أجل تصحيح الحكم أو تأويل الحكم لكي يمكن في نهاية الأمر أن تصل إلى مقولة واضحة فيما يتعلق بالأصول النحوية، أنك تحسن استخدام الأصول النحوية لتوجيه الأحكام النحوية. لا يمكن أن يوجد حكم نحوي دون أن يوجد دليل على هذا الحكم النحوي من الأدلة السماعية أو الأدلة غير السماعية. على أي حال المسألة تحتاج في الحقيقة إلى أن كنتم تبدأوا ترجعوا الآن إلى مجموعة كتب، شوفوا كتاب أستاذ سعيد الأفغاني، شوفوا كتاب الدكتور محمود نحلة، وإذا كان عندكم استعداد تشوفوا الكتاب بتاعي مفيش مشكلة، لكن شوفوا لنا هذه الأشياء كلها، ها؟ وحاولوا بقدر الإمكان اللي كنتوا تقوها علشان نديكم فرصة الأسبوع الجاي إذا كان في أي أسئلة أو حاجة نتكلم فيها إن شاء الله. والله أنا ممن يرون هو الإجماع المفروض أحد الأدلة التي استند إليها علم أصول الفقه. تعرفين الفقهاء اعتمدوا على أدلة من بينها الإجماع، والنحاة خدوا كثيرا من أصول الفقه، وبالتالي يفترض أنهم يأخذوا الإجماع. لكن في مشكلة في حقيقة أنا شخصيا يعني متوقف عندها، أنا ممن يرون أنه ليس هناك إجماع في النحو خاص. يعني النحو بعض النحويين يقولون في إجماع ويستدلوا على هذا بأن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، اسم فعل وحرف، وأن الجملة تنقسم إلى جملتين، جملة اسمية وجملة فعلية إلى آخر هذا الكلام. أنا ممن يرون الكلام ده غير صحيح، وأنه ليس هنالك إجماع في النحو، ونحن لو تأملنا لوجدنا إن ما يقال من أن الجملة نوعين بس، جملة اسمية وجملة فعلية، ليس مسلما. ونحن لما نيجي نتأمل أنواع الجملة العربية سوف نجدها أكثر من نوعين. يعني أديكم مثال صغير، هم بيقسموا الجملة الإسمية والفعلية إزاي؟ لأن الجملة الإسمية مكونة من مبتدأ وخبر، الجملة الفعلية مكونة من فعل وفاعل أو فعل ونائب فاعل. طيب تعالى ميز لي بين حضر محمد ومحمد حضر، قال لك حضر محمد جملة فعلية لأن مكونة من فعل وفاعل، محمد حضر جملة إسمية لأن مكونة من مبتدأ وخبر. طيب تعالى بقى من حيث المعنى، الأصل في التقسيم أن التقسيم من حيث اللفظ يدل على اختلاف من حيث المعنى. تعالى من حيث المعنى وقول لي الفرق بين محمد حضر وحضر محمد. يعني لما نيجي نتكلم عن نقول حضر محمد، نحن نربط هذا الحكم اللي هو حضور محمد بزمن محدد، وهو زمن محدد. لما أقول محمد حضر نحن نربط هذا الحكم بحضور محمد الزمن البعيد وهو الزمن الماضي. هل هناك خلاف من حيث المعنى بين المثالين؟ لا يوجد خلاف. طيب إذا قلنا المسألة بهذا الشكل يبقى الأصل أن يكون التقسيم منضبطا، بمعنى إذا كان المعنى مختلف يبقى نضع الأمثلة في قسمين مختلفين، إذا كان المعنى واحد نضع الأمثلة المختلفة في قسم واحد. المعنى اللي موجود معنا هنا معنى واحد، فالأصل أن يبقى لهم أنهما يخضعان لقسم واحد وليس لقسمين مختلفين. مش طيب تعالى تاني، لما أقول محمد مسافر هنا مكون من مبتدأ وخبر، طب محمد مسافر أنا حكمت على محمد بالسفر، طب لما أجي أقول محمد سافر أنا أسندت السفر إلى محمد مش كده؟ طيب في خلاف بين الاثنين ولا مفيش؟ من حيث التوثيق احنا دي جملة اسمية ودي جملة اسمية، لكن في خلاف ولا مفيش؟ طيب لو جيت الاصل في لما يكون في عندي انماط من الجمل المختلفة ان توضع في اقسام مختلفة، انا بحط هنا النمطين مختلفين في قسم واحد وهو الجملة الاسمية، مرة ثانية بحط نمطين متفقين في قسمين قسمين مختلفين، يبقى المسألة ملخبطة منفخش، يبقى هذا النمط من التقسيم نمط غير مسلم، لازم ناخد بالنا منه كويس، نمط غير مسلم. يبقى المفروض أننا إذا أردنا أن نقسم يجب أن أراعي سلامة التقسيم، بمعنى أن أضع الأقسام المتماثلة معا في إطار واحد، وأنا أضع الأقسام المختلفة معا، لا ليس معا، الأقسام المختلفة في أقسام مختلفة في تقسيمات مختلفة. طيب عظيم اتفقنا على هذا، بهذا الشكل يبقى فكرة أن أنا أقول أن الجملة الإسمية هي الجملة المكونة من مبتدأ وخبر زي محمد الحضرة ومحمد الحاضر، الكلام ده غير مسلم، لأن ما أقول محمد حضر غير محمد حاضر، محمد حاضر تدل على الثبات، محمد حضر مرتبطة بالزمن، نبقى إذن دي ما ينفعش الاثنين أحطهم في إطار جملة اسمية واحدة. وبناء على هذا يبقى هذا النمط من الجملة ليس نمطا واحدا، ده هو نمطان مختلفان في جملة اسمية وفي جملة فعلية، جملة مرتبطة بالزمن وجملة ليست مرتبطة بالزمن. طب نيجي بقى بالنسبة لي الجملة الفعلية نفس الحكاية، لما أقول محمد حضر غير محمد حاضر، لما أقول محمد حضر زي حضر محمد، وبالتالي في هذه المسألة في مشكلة حقيقية عندنا، هذه المشكلة الحقيقية إن الجملتين الاثنين دول التقسيم بتاعهم مش دقيق، النمطين دول التقسيم بتاعهم مش دقيق. طيب خد مثال اخر، لما اقول محمد في الكلية، محمد في الكلية هل هو جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ جملة اسمية، عظيم جدا، محمد في الكلية مش كده؟ طيب لما أقول الطالبان في الكلية اسمية ولا فعلية؟ هما الاثنين مختلفين ولا متفقين؟ لما أقول الطالب في الكلية، الطالبان في الكلية، الطلاب في الكلية، الطالبات في الكلية، بإذن واضح إن الجملة الاسمية خصائصها هنا مختلفة، لأن الأصل في جملة اسمية أن تبقى فيها مطابقة بين مبتدأ وخبر، فلما بقول في الكلية ما فيش فيه مطابقة بين مبتدأ وخبر، حقول على دي جملة فعلية؟ ما ينفعش، يبقى إذن أدي نوع من الجملة الاسمية ليس فيها مطابقة مش كده؟ مختلف، في فرق بين محمد في الكلية وبين محمد المسافر. محمد المسافر تحصل فيها مطابقة كاملة، أقول محمد مسافر، المحمدان مسافران، المحمدون مسافرون إلى آخر. لكن هنا بقول محمد في الكلية، المحمدان في الكلية، المحمدون في الكلية. إذن واضح أن فيه هنا نمط من الجملة مختلف عن الجملة الإسمية. الجملة الإسمية في مطابقة كاملة إفرادا وتثنية وجمعا تذكيرا وتأنيسا، دي ليس فيها هذه المطابقة. بإذن أول حاجة بنحسب، يبقى إذن في عندي جملة إسمية اللي هي مكونة من مبتدأ وخبر، جملة فعلية اللي هي مكونة من فعل وفاعل، وفي النمط الجديد من الجملة اللي ليس فيه مطابقة لا مع الجملة الإسمية ولا مع الجملة الفعلية. طيب نيجي مثلا في مثال آخر، لما أقول مثلا إن حضر محمد أكرمته، دي جملة ولا أكثر من جملة؟ أكثر من جملة. لو قلت ما أكثر من جملة، طيب احدث إن تنفع؟ لا تربط من المعنيين؟ إذا إذن في الحالة دي الجملة هي التي تتميز بتماسك عناصرها المكونة لها. لو جيت حذفت أي جزء من هذه العبارة لن تتماسك الجملة. يبقى إذن الجملة الإسمية مكونة من عنصرين، الجملة الفعلية مكونة من عنصرين، الجملة اللي من ممكن نسميها يعني الجملة الظرفية اللي هي فيها في أو فيها حروف الجر مكونة من جر ومجرور، الخبر بتاعها مكونة من عنصرين أيضا، لكن في عندي نمط جديد من الجملة مكون من ثلاث عناصر، فيها ما يسمى بجملة الفعل، جملة الجواب، وأداة الشرط الرابطة بين جملة الفعل والجواب. هتقدرش تحذف واحدة منها؟ لو حذفت عنصر من هذه العناصر اختل الترتيب. يبقى إذن الدعوة بأن في ما عنديش غير نوعين فقط من الجملة ليست مسلمة. في الحقيقة أنا عندي فيه أربع أو خمس أنواع من الجملة العربية. جملة إسمية مع مراعاة أن الجملة الإسمية فيها مطابقة كاملة بين المبتدأ والخبر. جملة فعلية مع مراعاة أن الجملة الفعلية مرتبطة بالزمن دائما، العنصر المحوري فيها هو الزمن يعني الفعل. وبعدين جملة ظرفية اللي هو فيها الخبر بتاعها ظرف أو جار ومجرور. في عندي نوع آخر من الجملة بيسموه الجملة الوصفية اللي هو فيها خلط بين الجملة الإسمية والفعلية، جمع بين الاثنين، زي ما أقول مثلا هل حاضر أبواك، هل مسافر إخوتك، وبلاحظ أن مسافر مبتدأ وإخوة تبقى فاعل. تبتدي إزاي؟ يعني ما ينفعش أقول أنها جملة إسمية لأن دي عبارة عن جملة مكونة من المبتدأ وفاعل. جملة إسمية ممكن تبقى مكونة من مبتدأ وخبر، ما ينفعش تبقى جملة إسمية. ايه؟ طب معظم ما يبقى معنى كده ان ماشي خبر. انت لا تشبه نفسك، لما اقول انك انت بتشبه يبقى شخص تاني. يعني هو المسألة لازم ناخد بالنا كويس، هو انت تشبه الشخص اللي في المراية؟ انت لسه هو ما جاء قدام المراية، مش انت اللي في المراية، انت شخص اخر غير اللي في المراية، شخص مشبهه. تخطر بالك مش كده مش محمود انا بفهم المراحة خمد يا راجل فيها خلق الواحد يشوف خلق ربنا فيه. على اي حال يبقى في عندنا فيما يتعلق بانواع الجمل الموجودة عندنا في الحقيقة اربع خمس انواع: الجملة الاسمية، الجملة الفعلية، الجملة الظرفية، الجملة الوصفية، الجملة الشرطية، فليست مسلمة. دع الادعاء بأن الجمل مسلمة ثلاث أنواع مش صحيح. كذلك الأمر أيضا فيما يتعلق بأنواع الكلمة العربية. احنا عندنا ادعاء بأن الكلمة ثلاث أنواع، الاسم والفعل والحرف، وهذا الكلام أيضا ليس مسلم، لأنك انت لما تنظر للاسم والفعل بتربطهم دلالات معينة. الاسم كلمة تدل على معنى في نفسها وليس الزمن جزء منه، الفعل كلمة تدل على معنى في نفسها والزمن جزء منه، يعني الزمن جزء من الفعل مش كده؟ يبقى في عندك دلالة مزدوجة. والحرف كلمة ده تدل على معنى في نفسها بل في غيرها. الكلام ده كله كلام مش كده. ناخد مثال الاسم. لما في كلمة بقول مثلا كلمة ككلمة صهل، اسم ولا فعل ولا حرف؟ في علامة من علامات الأسماء وهي تنوين وعلامة مش كده؟ لكن في نفس الوقت في علامة من علامات الأفعال وهي دلالة على الزمن، مطلوب منها كذا في المستقبل. يبقى إذن الزعم بأن في عندي علامات أسماء تميز الأسماء وفي عندي الأفعال ينبغي أن تكون متصلة بالزمن، الكلام ده مش صحيح، لأن أدي كلمة فيها علامة أسماء وفي نفس الوقت فيها دلالة فعلية وهي الزمن. فإذا المسألة ليست تعالى في مثال ثاني، نعمة وبئس اللي هو المقصود المدح، نعمة وبئس، نعم الصديق محمد نسل وبئس الصديق المخاطر مثلا، إذا افترضنا نعمة وبئس. لما نيجي ناخدهم عشان نحددهم بيدلوا على زمن ولا ما بيدلوش؟ لو قلت انهم بيدلوا على زمن، يبقى في الحقيقة انا لما اقول نعمة انا بمدحش، لان بربط المدح بزمن بعيد. لما بقول بئس انا ما بذمش، لان بربط الذنب بزمن بعيد. فاذا ادي موجود هنا الصيغ اللي موجودة معايا ليست مرتبطة بالذات، يقولوا عليها انها افعال. يبقى اذا مقتضى هذا ان فكرة الدلالة الضبط مع الزمن دي فكرة فيها نصر. نخلص من هذا الى ان انواع الكلمة اللي موجودة معانا مش صحيح ان في عندي كلمة تدل على معنى في نفسها والزمن جزء منها، كلمة لا تدل على كلمة تدل على معنى في نفسها وليس الزمن جزء منها. بل أكثر من هذا، الحروف اللي احنا بنستخدمها لأنها لا تدل على معنى في نفسها بل في غيرها، هذا الكلام غير مسلم قابل للنقاش. لما اجي اقول لا، ما اجي اقول هل، ما اجي اقول ان، في كل هذه الأحوال في دلالة أساسية. هذه الدلالة الأساسية لا يحصل. تعبتك يا أحمد، شكرا لك كثيرا. غدا ان شاء الله يبقى ايه غدا الفطوطه. شكرا جزيلا كثيرك يا فاضل، انا شاكر ليك جدا جدا. خدت بالكم لما اقول هل تدل على معنى في نفسها؟ تدل على الاستفهام. هل حضر محمد؟ طب ما هو زي ما لما اقول اذا كانت هل وحدها تدل على الاستفهام، لكن استفهام ايه عن ايه؟ دي محتاجه للجمله. زي ما بقول محمد تدل على ذات، لكن ماذا فعلت هذه الذات؟ بنيجي نحسب ماذا فعلت هذه الذات؟ نعرفها من الجمله. يبقى إذا مقتضى هذا إن ما نسميه بالحروف التي لا تدل على معنى في نفسها بل في غيرها، هذا كلام غير مسلم. لأن الحرف شأنه شأن الاسم شأن الفعل يدل على معنى في نفسه، وهذا المعنى في نفسه مرتبط، هذا المعنى في نفسه مرتبط بالسياق الجملة. يعني ليه بقى؟ لأن جميع معاني المفردات معانيها سياقية، جميع معاني المفردات في العربية مرتبطة بسياقها في داخل الجملة. فإذا الحرف شأنه شأن الاسم شأن الفعل، وبالتالي الادعاء بأن الحروف لا تدل على معنى في نفسها ليس صحيحا. ومن هنا يبقى فيه ما يقال عن الإجماع فيما يتعلق بتقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، أو تقسيم الجملة إلى جملة اسمية وجملة فعلية، ليس مسلم من وجهة نظري عن الكتاب، ليس مسلم وقابل للمناقشة. ماشي الكلام ده سهل؟ ماشي الكلام ده. عنديكم فرصة لأي أسئلة؟ بتقول من بالنسبة للحضرة محمد ومحمد صلى الله عليه وسلم، هل لما أقول حضرة محمد حضرة محمد وكأن هناك سائل يسأل مثلا وليقول من هل حضر أحد ومحمد حضر، كأن سؤال من الذي حضر؟ صحيح؟ إذا فسرت المعنى ليس صحيح. وانا لما اقول مثلا حضر محمد يبقى هل حضر احد؟ ابدا، من غير سؤال يا عم محمود، من غير سؤال. انت جيت وقلت لي في راس فتح الباب وقلت حضر محمد، او قلت محمد حضر. هي المشكله اللي ممكن تتواجهنا ايه؟ انك تقول لي التقديم والتأخير قد يعني دلالة إضافية، بمعنى لما اقول حضر محمد انا عملت اسناد مرة واحدة، اسناد الحضور الى محمد. لكن لما اقول محمد حضر، يبقى في الحالة دي هناك احتمال ان يكون هناك حضور، يعني توكيد للحضور. لان يبقى محمد حضر في عندي اسناد الخبر الى المبتدأ، وبعدين أسند الفعل إلى الفاعل. فلك أقول لك هذا الكلام كلام جميل جدا ولطيف جدا، لكنه ليس بمسلم. لماذا؟ لأني أنا لما بقول محمد حضر، أنا بقولش إن دي عبارة عن جملة اسمية، أنا بقول إنها جملة فعلية. فالإسناد فيها من درجة واحد. تقبل؟ يعني بقول ان حضر متأخرة دي فعل لهذا الفاعل المتقدم، وبالمناسبة من النحويين من اجاز تقدم الفاعل على الفعل. تعرف المعلومة دي ولا لا؟ من النحويين من اجاز تقدم الفاعل على الفعل. بس دول بقى لازم يعمل لك وسيلة حاسمة للفصل بين الجملة الاسمية والفعلية، وهو الوسيلة منطقية جدا اللي أنا كتبتها. هي إن مش بيميز التقدم والتأخر، لا، وجود الفعل في الجملة ده دليل على إن الجملة فعلية، وخلو الجملة من الفعل يبقى دليل على إن الجملة اسمية. ما ربما خلت الجملة من الفعل في معناها معنى الفعل كمثال نوع محمد وماذا يبقى نوع مختلف. إيه المشكلة؟ اختلاف الانواع وارد، وبالتالي نضع كل نوع في موقعه الذي يتصف به. وانا لازم اقول ان الجمل نوعين بس، اسميه وفعليه. ما الذي يمنع ان تبقى اسميه وفعليه وظرفيه وشرطيه ووصفيه الى اخره؟ بس اي اسئله ثانيه يا ساره؟ قالت بنات العالم يا سلمى وإن كانت خيرا معظما قالت وإن هنا حق الفعل ايه المشكلة؟ مشكلة حقيقة. خدوا بالك دي مرتبطة بالسياق. الدلالات العربية كلها يا سادة، كل الجمل العربية دلالاتها مرتبطة بالسياق. ومن هنا ممكن تبقى انا عندي جملة بدون الفاظ، جملة بدون الفاظ، زي ما واحد يسألك تاكل فعملت كده، يقول افادت معنى ولا ما افادتش؟ كويس. بيقولوا في علم الان اللي هو علم السيميائيات، السيميائيات ده اللي هو دراسه الحركات، وده بالمناسبه بيدرسوه في علم النحو التداولي. احدث صيحه اذا صح التعبير فيما يتعلق بالدراسات النحويه الدراسات التداوليه. الدراسات التداولية بتقول لك احنا بندرس اللغة باعتبارها نصوص معينة صادرة من اشخاص معينين يخضعون لظروف فكرية ونفسية واجتماعية معينة في ظل ظروف اجتماعية معينة لاشخاص معينين خاضعين بدورهم لظروف نفسية واجتماعية وسياسية معينة. وبالتالي يبقى انت بتدرسي لا يمكن وصفه بأنه علم اللغة الاجتماعي وعلم اللغة النفسي وعلم اللغة السياسي وعلم اللغة التطبيقي، وبتدرسي بقى النحو والصرف والبلاغة والمنطق والتفسير، كل ما يتصل بهذه الأشياء بتدرس كلها مع بعض، لان دي العناصر المؤثره فيكي وانت بتتكلمي. يعني لما اقعد اقول ايه مثلا وانا قاعد بقول انا عطشان، كويس، على حسب الوصف انا بتكلم فيه. لما اكون قاعد معاك بقول لكم انا عطشان، انا عايز اشرب ميه، لكن في موقف اخر لما بقول لواحد تاني انا عطشان يمكن عاوز اشرب حاجه تانيه. واحد بيقول لمراته انا عطشان عاوز اشرب حاجه تانيه، عاوز اكل طبيخ مثلا. ها، يبقى المساله اللفظه ممكن تديك معاني مختلفة بترتبط بموقفك انت الفكري والنفسي والاجتماعي والى اخره، والسامع ايضا ممكن يفهم منها مواقف مختلفة. يعني ممكن سامع اللي يسمع انا عطشان مثلا فيفهم من كده ان الراجل ده ليه ده، لانه بيلمح بحاجات مش كويسة. الجوارب في واحد تاني يقول لك لا يا اخي ده الراجل شوف كان قاعد طالع روحه وعطشان ومش قادر يتكلم، وبعدين في الاخر لما نطق ما حدش سال. فده بيحكم على البيئه الاجتماعيه وده بيحكم على البيئه الاخلاقيه. انا بديك نماذج هذا اللي بيحصل. فيبقى اذا النص اللغوي احنا ما ناخدوش ككتله ونتصور ان هو بيدي معنى واحد ثابت، ما بيحصلش. المعاني سياقية، دي اللي يجب ان كنت تفهمها كويس. المعاني ايه؟ سياقية، مرتبطة بالسياق ومرتبطة بالمقومات الموجودة في هذا السياق. يعني لما واحد ماشي في الشارع يقول ايه اللي بيحصل ده سؤال، ممكن يفهم من هذا استنكار ما يحدث، ممكن يفهم من هذا استفهام عما يحدث. يعني لما بيقولوا لك ده مات مش عارف خمسة ولا ستة موجودين في العباسية امبارح، واحد يقول لك ده ايه ده؟ لازمته ايه القرف ده؟ يبقى استنكار. واحد تاني يقول لك ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجة. خمسة من ألفين مش كتير. يبقى إذا القضايا كلها حتى فيما يبدو انها بتبقى عملية مكفولة لانها مرتبطة بموقف معين، لو انت وسعت الدائرة في البحث سوف تجدين لها دلالات متعددة. من ضمن طبعا اللغة بنتكلم عن اللغة، اذا انت خرجتي خارج نطاق اللغة اللي هو ما يسمى بالسيميائيات، ده تلاقي فيها حاجات غريبة جدا، ده تلاقي فيها تعبيرات بالوجه وبالعين وبالأرض وبالحاجب وبالإصبع وبالرجل وبالوسط وبالجزح، كل دي عبارة عن لغات بتستخدم، ودي اللي بيستخدموا بيدرسوها عادة في المسرح اللي بيسموها البانتوماين اللي هو التمثيل الصامت، واحد بيهز راسه، واحد بيهز ذراعه، واحد بيهز ايده، واحد بيهز صفره، واحد واقف يترنح، دي عباره عن عبارات، مش الكلام ده سهل. فالمعاني سياقيه، ناخد بالنا من الحكايه دي يا ساده. ولذلك زمان لما كانوا يقسموا الفعل ثلاث اقسام، يقول لك الفعل الماضي اللي بيدل على حدث وقع في الزمان الماضي، والفعل المضارع اللي بيدل على حدث يقع في الحال والاستقبال، فالامر الذي يدل على حدث يطلب وقوعه في المستقبل، الكلام ده غير مسلم. الكلام ده غير مسلم. لما اقول لك مثلا كنت قلت لمحمد في العام الماضي اذهب الى البلد لتفعل كذا وكذا، كنت قلت لمحمد في العام الماضي اذهب الى البلد لتحرر الفلوس من عند ابوك، اذهب دي زمانها امتى؟ ايوه زمانها كان امتى؟ انا قلت له كذا. لما تقولي ان حضر محمد اكرمته، حضور محمد امتى؟ واكرامه امتى؟ مفيش حاجه اسمها الدلالات الزمنيه اللي انتم متصورينها دي، الكلام ده كله لم يعد له وجود. الدلالات الان ازمنه، الان ازمنه سياقيه. ليه؟ كل كلمه تدل في سياقها تدل على معنى بعينه، كل كلمه في سياقها تدل على معنى بعينه. الكلمات في العربيه كلمات سياقيه. المساله مرتبطه عندنا حتى مش ببناء الجمله، ما هو في الاول كانوا بيفسروها بانها في سياق الجمله بس، لا مش صحيح، لان احنا لما نيجي ننظر الان ما عادتش الجمله لوحدها هي المؤثره، ده احنا عندنا عوامل كثيره جدا مؤثره، عندنا عوامل كثيره جدا مؤثره، عندنا العامل النفسي والاجتماعي والثقافي والاخلاقي والفكري والسياسي، كل دي عوامل مؤثره. ماشي الكلام ده سهل؟ ماشي الكلام ده سهل. انا عم الشيخ محمود قلت لنا الشباب المحاضرة كلها ان شاء الله الاخيرة ان شاء الله زي ما عجبت يوم الاربع برضه. لا الاخيرة ان شاء الله. اشمعنى؟ حضرتك قلت هذا في بداية الامر. طيب في الشباك الاول يا وحدي. لا الاخيرة في الدراسة مش الاخيرة عندي انا. يلا عم الشيخ ابن الشباك يا عم الشيخ. هو انا اللي بصلي المره الجايه هنجي لكم شويه اسئله خالص. خدوا خد يا عم الشيخ تبع مين ولا تبع مين؟